فصام العبد وتقرب بصومه لله، وهذا يأتي في صيام المندوبات والنوافل، ففي صيام الفريضة من باب أولى، ويكون العطاء أكثر وأعظم وأفضل من الله تعالى. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم كذلك يحوط الإنسان ويحميه من الفتن ويكفر ويصرف ذلك عنه، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفتن، فذكر فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فقال: يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فالصلاة والصيام والصدقة تذب عن الإنسان تلك الفتن، وتحمي وتكفر ما يقع الإنسان فيه من لمم ومن فتن. نعم عباد الله، هذا أجر عظيم، وهذا أجر للصائمين. أما ما ذكره نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من فضائل ومن ثواب ومن أجر للصائمين في رمضان لمن قاموا بتلك الفريضة التي افترضها الله تعالى عليهم، فهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بأوامر الله تعالى استجابة لنصوص الشرع، كذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا في صومه لله مطيعا منيبا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر. فإذا صمت رمضان وأتى رمضان الآخر فإن صيامك التالي يكفر ما وقع في هذا العام من ذنوب ومعاصي إذا ما اجتنبت الكبائر. هذا أجر عظيم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى للصائمين، وكيف لا وقد قاموا بهذا الركن العظيم، فإن الصيام ركن من أركان الإسلام. نعم، إنه ركن من أركان الإسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم، إنه ركن من أركان الإسلام، وإذا فرض الله صيامه على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام

في بلد واحد وفي بيت واحد. فإذا رأى الناس الهلال فإنه يجب على كل مسلم أن ينوي الصيام وأن يعزم على الصوم لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ورواه السنن كذلك عن حفصة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لا صيام لمن لم يجمع النية أو يجمع النية من الليل. وفي رواية: لمن لم يبيت النية من الليل. فإذا علمت بقدوم الشهيد فيجب أن تنوي الصيام. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه النية تكون في كل ليلة، ومنهم من ذهب إلى أن النية في بداية الشهر تجزئ، ولكن الأولى والأحوط أن ينوي الإنسان في كل ليلة. والنية هنا ليست قولا باللسان، فلا تحتاج أن تقول نويت أن أصوم غدا، لا، وإنما يكفي أن تعزم في نفسك وأن تصمم على صيام غد. وقيامك للسحر نية، وتجهزك لصيام غد هذه نية. فعلى الإنسان أن ينوي. ومن الذي يجب عليه الصيام؟ قال العلماء: يجب على المسلم ولا يجب على الكافر، يجب على المحتلم ولا يجب على الطفل الصغير غير المحتلم، لا يجب عليه الصوم، ولكنه إن صام صح منه. وكذلك أثاب الله والديه على هذا الصوم. وكذلك مما ينبغي أن يقال: يجب أن يعود كل منا أولاده وأبناءه على الصوم كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي تعتبر سنة من سننه صلى الله عليه وسلم لوقوع ذلك في زمانه ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أمية بنت معاوية رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في صبيحة يوم عاشوراء ينادي في قرى الأنصار: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أكل فليصم. قالت: فكنا نصوم. وكان صوم عاشوراء في بداية الأمر قبل وجود شهر رمضان كان واجبا، نسخ وجوده بفرضية ووجود شهر رمضان. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونتخذ لهم اللعبة من العهد، أي من الصوم، نعلمهم إذا جاعوا حتى يأتي وقت الإفطار. فينبغي على كل والد ووالدة أن يعود أطفالهما على الصوم على هذه الطاعة وتلك العبادة. ولا يجب الصوم على المجنون ولا على الرجل الذي وصل إلى العتة، ولا يجب عليهما كذلك، ولا على أولياء هذين الصنفين كفارة أو فدية يدفعاها، فليس عليهما ذلك. قال العلماء: يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم. أما المسافر فإن المسافر رخص الله تعالى له، وذلك بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا سافر الإنسان سفرا تعرف الناس فيه أنه سفر تقصر فيه الصلاة فإنه يرخص له في الفطر. نعم، سواء أنه ذهب في سفر وكان في بداية صائما فله أن يفطر إن أراد، وإن نوى بالليل على السفر وصام فله أن يفطر كذلك. وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، أو كان في سفر فشق عليهم السفر وكان وأصحابه صياما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كوبا وشرب، فلما رآه أصحابه شربوا. وجاء كذلك عن أهل العلم، كذلك أوردوا كثيرا من النصوص الدالة على هذه الرخصة. قال العلماء: وأيهما